بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح كتاب الطهارة من كتاب منهج السالكين، توضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وأجزل مثوبته. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى أبواب الوضوء وإلى قوله رحمه الله: ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. ومسح الأذنين فرض، لأنه داخل في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وهما من الرأس، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: الأذنان من الرأس. قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود: حديث صحيح، وحسنه الترمذي في بعض نسخ السنن، وقواه المنذري وابن دقيق العيد وابن التركماني والزيلعي، انتهى كلامه. وقال الشيخ الألباني أيضا بعد أن ساق شواهده وطرقه الكثيرة في صحيح سنن أبي داود، قال: وبالجملة فالحديث عندنا صحيح بهذه الطرق والشواهد الكثيرة. وصفة مسح الأذنين أن يدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ويمسح باطنهما هكذا، ويمسح بإبهاميه على ظاهرهما هكذا بهذه الصفة، وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عمرو، أخرجه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني. وثبت عن عثمان أيضا في صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه أبو داود أيضا وصححه الشيخ الألباني. وثبت من حديث المقدام بن معد يكرب، أخرجه أبو داود أيضا وهو في صحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني. ويجوز مسح الأذنين بماء الرأس نفسه، فلما كان من الرأس أجزأ مسحهما بمائه، وهو مذهب الإمام مالك، وكذلك مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، وخالف بذلك الشافعي، والصواب قول الجمهور. فإذا احتاج لماء آخر لمسح أذنيه جاز، لكنه لا يشترط. قال الشيخ السعدي في مختاراته الجلية: والصحيح أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس، بل إن شاء مسحهما من بلل يديه بعد مسح رأسه، أو أخذ لهما ماء جديدا، لكنه لم يصح الحديث الذي فيه أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف ماء رأسه، ولأنهما تبع للرأس. وعلى هذا فإن الصحيح أنه يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بما فضل من ماء مسح رأسه، ولا يشرع مسح الرقبة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي حديث من أحاديث صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم. وما ورد فيه أو روي فيه وهو مسح الرقبة أمان من الغل، قال النووي في شرح المهذب: هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال في موضع آخر: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. قال: وليس هو بسنة بل بدعة. فمسح الرقبة لا شك أنه من البدع. وقال ابن القيم في الهدي: لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. ثم قال الشيخ: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثة. ومعنى هذا أن غسل الرجلين الذي أشار إليه الشيخ من فرائض الوضوء، وقد ثبت فرضه بالآية في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال في حجة القراءات: المقصود هنا ابن زنجلة، قال قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص وأرجلكم بالفتح، وحجتهم أنها معطوفة على الوجوه والأيدي فأوجبوا الغسل عليهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر وأرجلكم خفضا عطفا على الرؤوس، ويجوز أن يكون قوله وأرجلكم حملت على العامل الأقرب للجوار، وهي في المعنى للأول كما يقال هذا جحر ضب خرب، يقول تقول العرب هذا جحر ضب خرب، فعلى القياس يعني بناء على ضوابط العربية الأصل أن يقولوا هذا جحر ضب خرب، هكذا يقولون هذا جحر ضب خرب، لأن كلمة خرب نعت للجحر، فوالنعت يتبع المنعوت في حركات الإعراب، فالأصل أن يكون هكذا هذا جحر ضب خرب، ولكن يجوز على خلاف القياس عند العرب الخفض باعتبار القرب، يعني قرب الكلمة من الأخرى أثر فيها بسبب الجوار، هذا يسمونه خفض للجوار، فتقول العرب هذا جحر ضب خرب، يعني الذي أثر في خرب فخفضها جوارها للكلمة المخفوضة وهي ضب. قال فيحمل على الأقرب وهو في المعنى للأول. على أي حال، هذه الآية من التوجيه لها على قراءة من قرأ بالخفض فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فتوجه هذه الآية على قراءة من قرأ بالخفض أنها أثبتت مسحا مجملا بينته السنة، أثبتت إيش؟ مسحا مجملا، لأن المعطوف على الممسوح ممسوح والمعطوف على المغسول مغسول، فعلى قراءة من قرأ وأرجلكم فالعطف على الغسل فهنا يجب الغسل، وعلى قراءة من قرأ بالخفض فالعطف على المسح وبالتالي يكون هنا مسح، فما معنى المسح هنا على الأرجل؟ مسح مجمل بينته السنة، والذي بينته السنة هو المسح على النعلين والخفين والجوربين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أبدا أنه مسح على قدميه، يعني على الجلد مباشرة، ما ثبت أبدا أنه فعل هذا كما تفعل الرافضة، فإنهم يمسحون على أقدامهم ولا يجيزون المسح على ما يعلق بها كما سيأتي بيانه إن شاء الله في أبواب المسح على الخفين والجبائر. ويستحب تخليل أصابع الرجلين، لحديث المستورد بن شداد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، الخنصر يضعه بين الأصابع فيخلل ما بينهما، وهو في سنن أبي داود، وأشار الشيخ الألباني إلى صحته. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليل بقوله إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس المستحب وصححه الشيخ الألباني. أما القدر الواجب فقد وصل بمجرد الغسل. ويسن التثليث في غسل الرجلين لثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث عبد الله بن عمرو السابق وغيرها من الأحاديث، كما يجوز غسل الرجلين بغير عدد، يعني بغير عدد خلاص تغسل وانتهى الموضوع، لأن المقصود هو إيصال الماء، فيجوز غسل الرجلين بغير عدد، لحديث يزيد بن أبي مالك وفيه فتوضأ أي النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد، والحديث خرجه أحمد وأبو داود وصححه أيضا الشيخ الألباني. ويجب التحوط والاعتناء بغسل الرجلين والأعقاب خاصة، والتي قد يفرط في غسلها بعض المتوضئين، لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما من أصحابه قد فرطوا في هذا ولم يصل الماء إلى أعقابهم ناداهم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار كما في الصحيحين. قال الشيخ: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والفرض في اللغة هو التقدير، عندما يقولون الفرض هو التقدير، وفي الاصطلاح ما طلب الشرع من المكلف فعله طلبا جازما كما بينا لكم في الأصول، وهو والواجب بمعنى واحد. ففرض الوضوء ما سيذكره الشيخ هنا، ولم يذكر النية، وهي لا شك فرض، بل هي شرط، شرط في صحة الوضوء وشرط في صحة كل عبادة، فهي ليست من أفعال الوضوء نفسها، خارجة عن الأفعال، فلذلك لم يذكرها هنا. ففي هناك الشرط هو خارج عن ماهية العبادة. ماهية العبادة هنا الوضوء أفعال معينة، فإذا الشرط في كل عبادة خارج عن ماهيتها، نعم، ولكنها شرط سابق على الوضوء، فلا يصح الوضوء بغيرها. وأول تلك الفروض الغسل للأعضاء مرة واحدة، فهو الحد الأدنى الذي لا يصح الوضوء بدونه، والزيادة عليه اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا سنة وكمال، وسبقت الإشارة إلى ذلك. والترتيب فرض في الأعضاء التي ذكرتها الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيجب الترتيب بين هذه الأعضاء. وعليه فإن من خالف هذا الترتيب لم يصح وضوءه. أما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق اللذين هما في عضو واحد، العضو الواحد هو إيش؟ الوجه. فلو أنه استنشق قبل أن يتمضمض، أو مضمض قبل أن يستنشق، لا إشكال في هذا. أو بين أن يمسح رأسه ويمسح الأذنين، فلو أنه مسح أذنيه أولا ثم مسح رأسه صح ذلك. فإذا الترتيب المقصود بين الأعضاء المستقلة الأربعة الأساسية. أما الترتيب ما بين أو الترتيب في غسل والأعضاء الموجودة في العضو الرئيسي نفسه، فهذا لا إشكال في أنه يجوز الترتيب ويجوز عدمه. وعلى هذا يحمل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرتب، فإن بعض الفقهاء أخذوا من بعض الأحاديث التي فيها إشارة إلى عدم الترتيب ما بين مثلا المضمضة والاستنشاق، أو ما بين مسح الرأس ومسح الأذنين، أخذوا من ذلك ماذا؟ أخذوا عدم أو عدم اشتراط الترتيب مطلقا، وهذا خلاف الصواب، خلاف الصحيح. ويستدل لفرضية الترتيب بآية الوضوء ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله ومداومته يعتبر بيانا لواجب، فإن هذه الفرائض أو هذه الأعمال جاءت في الآية هي عبارة عن فرائض وفيها إجمال، فبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقد علمتم أن بيانه إما أن يكون منصرفا إلى الإباحة أو السنية أو الوجوب، وهنا ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى الوجوب، لأنه بيان لواجب. ويتأكد الوجوب في الترتيب بقوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. فهذا الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان هذا الحديث إنما ورد في ركن السعي بين الصفا والمروة، والحديث خرجه مسلم. والحديث قال عنه الشوكاني رحمه الله، لاحظ الاحتجاج عند الشوكاني: يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتيب، لأنه عام لا يقصر على سببه عند الجمهور كما تقرر في الأصول. ما هو سببه؟ ما هو سببه الذي ورد من أجله؟ سببه السعي بين الصفا والمروة. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ من الصفا. قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقد يقول قائل إن هذا مقصور على سببه، هذا غلط، فإن الأصل أن الحديث أو الآية إذا ورد لسبب خاص أنه لا يقصر الآية ولا تقصر، لا تقصر الآية، لا يقصر النص على ذلك السبب، لأن الأصل عند الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال وآية الوضوء مندرجة تحت هذا العموم، انتهى كلامه من نيل الأوطار. ويستدل أيضا بوجوب الترتيب بأن الشرع أدخل مسح الرأس في الآية بين مغسولين، وهما غسل الأيدي المرافق وغسل الرجلين. فلما أدخل ممسوحا بين مغسولين ما أدخله إلا مراعاة لترتيب الأعضاء على هذه الكيفية، وإلا ما كان فيه فائدة من إدخال ممسوح بين مغسولين؟ ليش ما يجعل كلها مغسولات ثم ممسوح مثلا؟ مش هيك اقتضي الترتيب؟ مش أريح على المكلف اغسل اغسل اغسل ثم امسح مثلا؟ عرفتم؟ فلما أدخل ممسوحا بين مجموعة من المغسولات أو بين مغسولين دل على أن الترتيب مقصود للشارع. فلذلك أدخل الشرع مسح الرأس بين مغسولين من أجل مراعاة الترتيب بين الأعضاء على هذه الكيفية. وعادة النصوص دوما في كل عبادة وفي كل قول أو خبر أو نحو ذلك البداءة بماذا؟ بالأهم فالمهم. ويستدل أو يستدل بعض الفقهاء على عدم الترتيب وأن عدم الترتيب لا يفسد الوضوء بحديث المقدام بن معدي كرب أو يكرب أنه أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء، أي ما يتوضأ به، فغسل كفيه ثلاثة. لاحظوا أول شيء غسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم رجع فمضمض واستنشق. هل هذا يصلح للقول بعدم الترتيب؟ لاحظ، غسل كفيه ثم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم رجع فمضمض واستنشق، هل هذا الفعل يصلح للقول بأن الترتيب غير مراد؟ لا يصلح، غسل وجهه أصلا، فلعله لسبب ما نسي، انشغل، أو أن الماء مثلا قل عنده فجاء بغسل اليدين ثم رجع بعد ذلك إلى مضمضة والاستنشاق. هذه كلها احتمالات، ذلك وأن الفعل يطرقه الاحتمال ودلالته على الأحكام أقل قوة أو أضعف قوة من دلالة القول الصريح عليها. إذن فعله هذا أنه عاد فمضمض واستنشق، ثم بعد ذلك مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثة كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني في تمام المنة. والصحيح أن غاية ما في هذا الحديث جواز عدم الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، مش عدم الترتيب ما بين غسل الوجه واليدين، إنما عدم أنه يفيد مشروعية عدم الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين، هذا الذي يفيده، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدم غسل الوجه على الذراعين فلا يصح مستمسكا للقول بعدم فرضية الترتيب مطلقا، فإنه قد غسل إيش؟ غسل وجهه قبل ذراعيه، عرفتم؟ فيحمل تأخيره لغسل للمضمضة والاستنشاق على احتمالات كثيرة، فيسقط الاستدلال بهذا على عدم اشتراط الترتيب. ثم إنه يقال إنها حادثة واحدة لا عموم لها، أو حادثة عين لا عموم لها، والأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يغسل وجهه ويمضمض ويستنشق، كما أن فعله القليل عليه الصلاة فعله الكثير الاحتمال، وإذا طرق الاحتمال الدليل فإنه ضعف من ناحية الدلالة. قال الشيخ رحمه الله وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، حيث لا ينبني بعضه أي الوضوء على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. ومعنى هذا أن الموالاة بعضهم ده وبعضهم الثانية في شافعي، قول جديد في مصر وأصول مذهب أحمد، وكذلك من فصل في المسح على الخف. قال الشيخ فإن كان يوم فإن يوما للمسافر بشرط أن يلبسهما على ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. انتهى كلامه. اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته أن المسح على الخفين والنعلين والجوربين هو شعار أهل السنة خلافا لأهل البدع والأهواء كالخوارج والرافضة، فهم ينكرونه ولا يعملون به. ولذا أورد الإمام الطحاوي أبو جعفر رحمه الله مسألة المسح على الخفين في عقيدته الشهيرة مخالفة للفرق المذمومة، رغم أنها من مسائل إيش؟ الفقه الأصغر. جعلها من مسائل الاعتقاد، وإن كانت هي ليست منها، من باب إيش؟ من باب أن يظهر أن هذه السنة إنما تفعل، وهذه المسألة إنما يؤخذ بها لوضوح أدلتها وكثرتها، مخالفة لمن؟ للفرق الضالة المذمومة. فمخالفة الفرق الضالة المبتدعة فيما دل الشرع على أنه سنة لا شك أنه من أحسن ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وفي هذا المعنى يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، يقول: وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة وعد إنكاره شعارا لأهل البدع. فأنت الواجب عليك أن تظهر إيش؟ ما هو شعار لأهل السنة، لا تختفي ولا تخاف ولا تهاب ولا تستحي، وهذا يندرج على كل شيء يعتبر من شعار أهل السنة. نعم. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قول الإمام ابن المنذر رحمه الله قال: كما اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين، أن تكون تلبس خفين أو جوربين أو نعلين وقد لبستهما على طهارة، أيهما أفضل؟ هل أنزع وأغسل قدمي أم أنني أمسح عليهما؟ قال: والذي أختاره، هذا ابن المنذر رحمه الله صاحب سنة، قال: والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. انظر لهذا الفقه العظيم، أنه ما أماتوه وما أنكروه وما خالفوا فيه فإن إحياءه لا شك أنه أفضل من تركه. فلذلك السلف رحمهم الله سواء كانوا في حضر أو في سفر، إذا كان الواحد منهم يلبس خفا لا يتكلف نزعه إذا لبسه على طهارة، فيمسح عليه ويصلي. أما إن لم يكن قد لبسه على طهارة فينزعه أو ينزعهما ويغسل رجليه. وإذا كان بغير خف وبغير نعل وبغير جوربين فيغسل على رجليه. فالغسل في موضعه عند عدم اللبس، والمسح عند لبس ما يمسح عليه من خف أو جورب أو نعل بشرط أن يلبسهما على طهارة. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله: مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. يمسحون على الجوربين، ما في خلاف، هذه مسألة إجماعية وليست مسألة خلافية. وهذا النقل من المحلى لأبي محمد بن حزم. ونقل الإمام ابن القيم رحمه الله رواية جواز المسح عن عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد وأبي أمامة وعمر بن حريث وغيرهم من الصحابة كما في تهذيب السنن المطبوع في حاشية عون المعبود شرح سنن أبي داود. قال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها، ويجوز أيضا قال للزمن الذي لا يمشي، الزمن مقعد الذي لا يمشي. قال: وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهما، وقد روي عن مالك روايات كثيرة فيه، والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير. أن بعض الناس يقولون الإمام مالك له في ذلك رأي، المشهور من مذهب الإمام مالك والأشبه بأصوله أنه إمام من أئمة السنة ويأخذ بالحديث ويعمل به، فأصول مذهبه والمشهور مذهبه أنه كمذهب أئمة الإسلام الباقين المشرقيين وغيرهم، أنهم جميعا ماذا يفعلون؟ يقولون بأن المسح مشروع ومجمع عليه، وقد بل هو من السنن وليس فقط مشروعا. المشروعية ممكن يقول واحد مباح، لا، هو من السنن المؤكدة تأكيدا بالغا. وقد روى المسح على الخفين، يقول النووي، خلائق لا يحصون من الصحابة. قال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وهذا العدد الكثير الذي لا يمكن أن يتواطأ على الكذب، وحاشاهم أن يكذبوا حتى لو كان واحدا، ومن جاء وروى عنهم فهو عدد أكثر بكثير من ذلك، أنه ربما روى عن 71، ها، عرفتم؟ فهذا العدد الكثير في كل حلقة من حلقات الإسناد من الصحابة إلى مخرج الحديث يسمى تواترا. إيش يسمى؟ تواترا، أنه يكون في كثرة كاثرة من أول من عند الصحابة، ثم الحلقة التي بعدهم وهم التابعون، ثم من جاء بعدهم أتباع التابعين، وهكذا إلى ينتهي هذا إلى مخرج الحديث، من أخرج الحديث أو من أخرجوا الحديث. فهذه الكثرة تسمى تواترا، والتواتر اللفظي هذا يقطع قطعا بإيش؟ بثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا مجال أبدا للشك، لا مجال أبدا للظن، يقطع قطعا جازما وتاما، ويصبح مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وليس يعني كما قال بعض أهل العلم من المتواتر ما هو تواتر معنوي وتواتر لفظي. تواتر اللفظ الفرق بينهما أنه يقطع به ويفيد العلم الضروري، بينما التواتر المعنوي يقطع به ويفيد العلم إيش؟ النظري. شوفوا الفرق بينهما، كلاهما يفيد القطع، لكن الأول ما نحتاج إلى مشقة في البحث يعني عن الطرق، الكثرة موجودة أمامنا، كثرة كاثرة، بينما في ما يفيد العلم النظري يحتاج من الفقهاء أن يتتبعوا الطرق، فيجدوا مثلا طرق كثيرة كثيرة كثيرة في كل حلقة من حلقات الإسناد، يجدون مثلا كثير من الرواة، هذا إنما يصلون إليه بالتتبع والاستقراء، فيقولون أفاد الحديث العلم النظري، يعني بناء على التتبع والاستقراء لا بناء على ما هو مشاهد لا يحتاج إلى تتبع واستقراء. انتهى كلام النووي رحمه الله من شرحه على صحيح مسلم. وأدلة جواز المسح على الجوربين والنعلين والخفين كثيرة شهيرة، منها حديث عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، وهو في الصحيحين. وأيضا في البخاري عن عبد الله بن عمر عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وحديث ثالث في سنن أبي داود بإسناد صحيح كما قال النووي وصححه الحاكم والذهبي والزيلعي والألباني رحم الله الجميع عن ثوبان عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين أمرهم أن يمسحوا على العصائب كل ما يعصبونه على أقدامهم والتساخين مثل الجوارب الشيء الذي يسخن به القدم لشدة البرد والعصائب كل ما يعصب به على الرأس من عمامة أو خرقة والتساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما والمسح على العصائب كالمسح على العمامة فإنه يشرع المسح على العمامة لكن كيف صفته أنه يمسح على ناصيته مقدم رأسه وشيء من شعره ثم يكمل على إيش؟ على العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأحاديث حديث همام بن الحارث قال رأيت جريرة ابن عبد الله أي البجلي باله قضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة كان بعد نزول المائدة والحديث في الصحيحين المائدة يعني سورة المائدة فيها آية إيش الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية حتى لا يظن ظان أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء والتي فيها وجوب الغسل عرفتم كان يعجبهم حديث جرير لأن آية المائدة نزلت في الخامسة وإسلام جرير كان في السابعة فقالوا إن هذا يدل على أنه سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام متأخرا فإذا هذا ما يدل على أن شبهة عدم جواز المسح بأن آية المائدة ممكن تكون متأخرة شبهة ضاحضة وهذا ما قرره أئمة الإسلام وعلماءهم كالنووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ومن الأدلة حديث المغيرة أيضا رضي الله عنه قال توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ومسح على الجوربين والنعلين لاحظ ذكروا الخفين في بعض في الأحاديث الماضية ذكروا إيش؟ الخفين والآن ذكر الجوربين وذكر النعلين لأن من الفقهاء من يقول يمسح على النعال ومنهم من يقول يمسح على الخفاف واشترط أن يكون له عنق ويصل إلى إيش؟ إلى الكعبين واستثنى كثير منهم المسح على الجوارب فيقال لهم إنه قد ثبت المسح على الجوارب والنعال والخفاف ولعلكم تعلمون ما هي النعال ما هي النعال؟ كندرة الصباط سمونه فإحنا نريد نشرح بعرف أهل البلد فهذا يسمى نعلا الذي هو يلبس من الجلد ويكون قصير تحت إيش؟ الكعبين هذا يسمى أو إلى الكعبين يسمى نعلا وكذلك يسمى هناك الجورب ولا يحتاج إلى تفسير الجورب بين كما قال العلماء بين باللغة والعرف فلا يحتاج إلى تفسيره وإذا كان الجورب لا يحتاج إلى تفسير لا في اللغة ولا في العرف فلماذا يشترط بعض الفقهاء شروطا ما أنزل الله بها من سلطان فيه طالما هو معروف في اللغة ومعروف في العرف بعضهم اشترط في الجورب شروطا جعله كالخف الجورب ليس كالخف فرق بينهما ويفرق بينهما لغة وعرفا وشرعا فلو أنه مثلا اشترط فيه كما قال بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم اشترطوا فيه الثخانة حتى يمشى فيه على الشوك وغير ذلك بطل الجورب لأن الجورب يلبس عليه شيء آخر ولا يمشى فيه في الشارع أو على الشوك ونحو ذلك أيضا إذا اشترطوا في الجورب أن يكون منعلا فإن هذا الشرط باطل شو يعني منعل يكون له نعل بطل جورب وإذا اشترطوا في الجورب أن يكون من الجلد أيضا شرط باطل لأن الجورب لا يكون من الجلد إنما يكون من الصوف ويكون من الكتان ويكون نحو ذلك عرفتم؟ إذا علمتم هذا أن الشرع ترك بيان ما هو معروف في اللغة مثل الجورب فمرد تفسيره إلى ماذا يكون؟ إلى أي عرف؟ إلى أي حقيقة؟ إلى الحقيقة اللغوية بارك الله فيكم يرد تفسيره إلى الحقيقة اللغوية. كما بينا سابقا إن الشرع في الأصول إيش قلنا؟ إن الشرع إذا سكت عن بيان بعض الألفاظ اكتفاء بمعناها أو ظهور معناها اللغوي، فمرد تفسيرها إلى ماذا؟ إلى الحقيقة اللغوية. طالما الشرع ما فسر ما هو الجورب شرعا، فنرجع إلى تفسير الحديث على جوربين، مسح على جوربين، مسح على جوربين والنعلين، ويجعل إذا صب الماء عليه. الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وعن الإمام سفيان الثوري رحمه الله أنه قال امسح عليها ما تعلقت به رجلك، أي امسح على كل ما علق برجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ انظر إلى هذا الاستدلال بالمنهج الذي كان عليه أصحاب النبي عليه السلام، وطريقة الفقه والتلقي والسنة العملية، وأن النبي عليه السلام كان يرى ذلك منهم وما كان يزجرهم. كانوا فقراء المهاجرين والأنصار، فكانت خفافهم مرقعة وكانت خفافهم مشققة ومخرقة. وهذا الأثر خرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن، وهو صحيح كما في تمام النصح للشيخ الألباني، تمام النصح في أحكام المسح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق وما لا خرق فيه، لا سيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون وكانوا يسافرون، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق، والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فإن لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة. الرخصة لها مقاصد، فإذا جئنا واشترطنا هذه الشروط الكثيرة أو قلنا لا يجوز للمسافر أن يمسح على خفه المخروق أو جوربه الرقيق، ويشترط في الجورب كذا وكذا وكذا من الشروط الاجتهادية التي هي من باب الشروط الآرائية، آراء وليس عليها نص، والعبادات لا تؤخذ بالآراء، ماذا يصبح بالرخصة؟ تخرج الرخصة عن مقصودها التي شرعت من أجله. فإذا جئت لواحد وقلت له عندي 7 شروط لابد من تطبيقها حتى تتمتع بهذه الرخصة، يقول لك أنا الأوفق لي أني أشلح وأغسل رجلي خلاص، ما بدي هذه الشروط، صح ولا لا؟ يقول لي الأحسن أني أنا أريح نفسي من هذه الشروط التي يعني تشترطونها وتشددون فيها. وقد حكى النووي في المجموع، هناك فيه كلام وتفاصيل لكن احنا نقتصر على المهم، حكى النووي في المجموع جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين، حكاه عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنه، وعن عمر وعلي رضي الله عنهما، وحكاه عن الفقهاء أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن صاحبه الثاني، وعن إسحاق بن راهوية، وعن داود بن علي رحمهم الله جميعا. ولا شك أن هؤلاء الفقهاء وغيرهم ممن لم يذكر الذين ذهبوا إلى هذا الرأي أو هذا الحكم أصابوا، فيجوز المسح على الجوارب ولو كانت إيش؟ رقيقة. طيب، على سبيل الاختصار، ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسح؟ ملخص تلك الأحكام: أولا، شرط صحة المسح الوحيد أن يلبس الخف أو النعل أو الجورب على طهارة مائية تامة، مش أي طهارة، مش طهارة مسح، وإنما طهارة إيش؟ طهارة غسل، طهارة مائية. ودليله قال للمغيرة النبي عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولفظ الطهارة إنما يتجه إلى طهارة الغسل. وقد نبه الشيخ السعدي على ذلك بقوله بشرط أن يلبسهما على طهارة. الحكم الثاني: محل المسح هو ظاهر ما يمسح عليه لا باطنه، لأن المسح عبادة. الظاهر يعني فوق، عارفين الظاهر ما هو؟ ظاهر القدم وليس باطنه، ظاهر الخف وليس باطنه. ولو أننا أردنا أن نقيس الأمر بالعقل كان المسح ينبغي أن يكون وين؟ في الأسفل، لأنه تعلق به النجاسات أو الأوساخ والأقذار. ولكن كانت العبادة، لما كانت العبادة الأصل فيها التوقيف، فلا مجال للعقل فيما فيه نص صريح. فلذلك العبادة لا تصح بالرأي والاجتهاد لما يكون هناك نص واضح، كما ثبت في السنة الفعلية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على ظهر الخفين. وصح عن علي رضي الله عنه كما في سنن أبي داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم بسند صحيح، كما في إرواء الغليل للشيخ الألباني، قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ظاهر خفيه. صدق الاتباع. نعم. ثالثا، مدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليهن، 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. لحديث شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. والحديث خرجه مسلم في صحيحه. ونبه الشيخ السعدي على ذلك بقوله: مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن للمسافر. لكن كلمة هذه إن شاء التي جعلها الشيخ إن شاء، الصواب أن هذا الأمر وإن كان هو مشروع فكلمة إن شاء للتخيير. الصواب كما أسلفنا أن إظهار السنة أحسن وأطيب وأفضل، بل يستحب إظهار السنة خاصة عندما يتركها الناس إما تشددا أو يتركها الناس بسبب الابتداع في الدين كما فعلت الخوارج والروافض. أما الحكم الرابع، فإن أهل العلم اختلفوا في مدة المسح، أو اختلفوا متى يبدأ المسح، المدة متى يبدأ المسح. هل يبدأ المسح بمجرد الحدث أم يبدأ المسح بمجرد اللبس؟ يعني هل يبدأ المسح بالحدث بعد اللبس أم يبدأ المسح من المسح؟ قالوا هناك رأيان: هل مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس؟ يعني أنت لبست الجوربين وأحدثت، فمجرد ما يحصل الحدث أنت ما مسحت، هل يبدأ المسح بمجرد ما يحصل الحدث؟ أم أنه يبدأ المسح بمجرد المسح أول ما تبدأ بالمسح؟ والصحيح والله أعلم أن هذه المسألة لا يوجد فيها دليل واضح وصريح، ولذلك حصل الخلاف بين الفقهاء، هل يبدأ من مجرد الحدث أم من عند بداية المسح؟ ما هو اجتهادي، حتى هذا ما هو نص. حديث المغيرة وكل الأحاديث قال: فمسح عليهما. فكلمة مسح تتجه إلى أن المسح مبدأه ومبدأ المدة من حين مباشرة المسح وليس من حين حصول الحدث، عملا بظاهر الحديث. ولا شك أن ظواهر النصوص الأصل إعمالها كما مر معنا. نعم. وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث. يعني لو أنه أحدث مثلا، لبس جوربيه على طهارة عند الفجر وما أحدث إلا عند العصر، أو مثلا لبس جوربيه وعند الظهر أحدث وهو كان قد لبسهما على إيش؟ على طهارة، أو كان مسافرا وأراد أن يجمع ما بين الصلاتين جمع تأخير مثلا ويقصر، لأنه ارتحل متى؟ ارتحل بعد الزوال. في السنة أنه إذا ارتحل بعد الزوال أن يؤخر الظهر إلى العصر فيجمع بينهما، فهو قد لبسهما على طهارة منذ الفجر وأحدث عند العصر عند إرادة الصلاة. فالذين قالوا إنه يبدأ المسح من حين الحدث مجرد اللبس ومن حين الحدث فإنه قد راح عليه من الوقت ومن المدة ما علمتم من الفجر إلى العصر. والذين قالوا إن المدة تبدأ من حين مباشرة المسح توفر لديه هذه المدة فيمسح ثلاثة أيام بلياليهن من مدته التي بدأ فيها المسح إلى إيش؟ انتهاء ثلاث أيام بلياليهن. أيهما أوفق ليسر الشريعة ومقاصدها؟ أنه يذهب عليه هذا الوقت ولا أنه يستفيد منه؟ لا شك أنه الثاني، ويؤيده ظاهر الحديث حديث المغيرة فمسح عليهما. فكلمة مسح تتجه إلى أن المدة بدأت من حين المسح. ويتأيد أيضا بما روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي عثمان النهدي قال حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. إذن عمر رضي الله عنه حكم بالمدة كاملة، وهذه المدة كاملة لا تكون من مجرد الحدث وإنما تكون بمجرد إيش؟ المسح، يعني بارك الله فيك المسح الأولى. من الأحكام أيضا هذا الحكم مهم، لا يبطل الوضوء بمجرد انقضاء مدة المسح ما دامت الطهارة باقية. على أي قاعدة من القواعد الفقهية التي مرت معنا اليوم يتنزل هذا الحكم أو يستنبط هذا الحكم؟ من أي قاعدة؟ ممكن أصل براءة الذمة يتنزل عليه، لكن القاعدة الواضحة والصريحة اليقين لا يزول بالشك، ويستنبط منها قاعدة أو ضابط مباشر متعلق بهذا وهي الأصل الطهارة. شو القاعدة تقول؟ طالما هو متوضئ فالأصل ماذا؟ الطهارة، لأن الطهارة لا يناقضها إلا الحدث. طب هو انتهت مدة المسح ما أحدث مثلا، ما حصل عنده حدث، لا خرج منه صوت ولا ريح ولا نام نوما مستغرقا كما سيأتي تفسيره، أو نام نوما مطلقا ولا أغمي عليه مثلا، فإذا ولا خرج منه شيء من السبيلين غير القذر والصوت والريح، إذا هو طالما لم يحدث فالأصل ماذا؟ الطهارة. وهذا الأصل متفرع عن القاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك، فما ثبت بيقين واستقر لا يزول بالشك العارض والاحتمال العارض، هذا احتمال ضعيف، فالأصل الطهارة. نعم. والأصل أيضا في أصل آخر يستدل به على هذا، يقول الفقهاء الأصل بقاء ما كان على ما عليه كان حتى يثبت خلافه بالدليل، وهذا متفرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم. وقد رجح الشيخ السعدي في مختاراته الجلية هذا الحكم، لأن شيخ الإسلام وشيخ الإسلام أيضا رجح هذا الحكم، وفي الغالب الشيخ السعدي لا يخرج عن مختارات شيخ الإسلام، ولأن هذا الحكم يتفق مع قواعد الشريعة، ولأنه لا دليل على إبطال الوضوء بانقضاء مدة المسح. وحكم آخر وهو لا يقل أهمية عن الحكم الذي قبله، لا يبطل الوضوء بنزع الممسوح عليه. ونفس الأدلة هي نفس الأدلة، واحد توضأ فمسح على خفيه أو نعليه أو جوربيه فاضطر أو احتاج إلى نزع الممسوح عليه ولم تنقض المدة، وحتى لو انقضت المدة فإنه يشرع له أن يستمر باللبس، ولكن لا يشرع له أن يمسح عليهما إذا انقضت المدة، سنأتي على هذا إن شاء الله. فإذا لا يبطل الوضوء بنزع الممسوح عليه، فلو أنك مسحت عند توضأت ولبست خفيك أو جوربيك أو نعليك عند الفجر فأحدثت عند الظهر فمسحت عليهما، ثم عند العصر احتجت إلى أن تخلع جوربيك، فالأصل إيش؟ أنك طاهر أو متطهر أو أنك على وضوء. دليله كل القواعد التي مر ذكرها آنفا، ويؤيده فعل علي رضي الله عنه الذي كان كثير الأسفار مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحلت عائشة تحيل عليه في فقه في الفقه، ومن ضمن الأمور الفقهية هذا من إنصاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما كان الواحد منهم يتصدر لكل شيء، بل إذا كفاه غيره قال الحمد لله أن كفاني هذا غيري. نعم. فمن الأحاديث أو الآثار ما أخرجه الطحاوي في شرح المعاني، شرح معاني الآثار، بسند صحيح عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائمة، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. إذن هو خلع الممسوح عليه وصلى، وهذه سنة خليفة راشد ولم يعلن له مخالف، فيتعضد الحكم الشرعي بمثل هذا، وإلا فالأصل مكرر بماذا؟ بأنه لم يحدث، ولما لم يحدث فوضوءه صحيح وصلاته صحيح. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا، ورواه عن الحسن البصري، وهو مذهب أبي محمد بن حزم، وبه قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاواه، وهو ما رجحه جزما أيضا الشيخ الألباني في رسالته اللطيفة تمام النصح في أحكام المسح. وأيضا يبطل المسح بنزع الممسوح عليه، إذن يبطل المسح وليس الوضوء، الذي يبطل ما هو؟ المسح. فمن توضأ مثلا ولبس جوربيه ومسح عليهما ثم نزعهما قبل انقضاء مدة المسح المقررة ولم يحدث، لم يشرع له المسح عليهما إذا لبسهما مرة ثانية أو لبس غيرهما. هذه واضحة؟ واضحة ولا نعيد؟ طيب، واحد توضأ عند صلاة الفجر ثم لبس جوربيه على طهارة مائية تامة، ثم عند الظهر أحدث فمسح عليهما، فبدأت مدة المسح عنده من صلاة الظهر، ثم إنه بعد ذلك عند صلاة العصر أو قبلها أو بعدها احتاج إلى أن ينزع جوربيه لظرف أو لغير ذلك فنزعهما، ثم إنه بدا له أن يلبسهما أو يلبس غيرهما ففعل ذلك، فجاءت صلاة المغرب وهو محدث فأراد أن يمسح فمسح، حكمنا ببطلان مسحه وبطلان وضوئه. فهمت هذه؟ لماذا؟ لأنه لبس، وإن صدق عليه أنه لبسهما على طهارة مسح، إلا أنه لا يصدق عليه أنه قد لبسهما على طهارة غسل، والمقصود هنا طهارة الغسل لا طهارة المسح. صرتم ما شاء الله فقهاء، إيه بسرعة تأخذون الأحكام وتنزلونها على، تستنبطونها من أحكامها، أحكام الشرعية تستنبطونها من أدلتها. طيب، من الأحكام الشرعية الأخرى أنه إذا لبس على طهارة، هذا حكم اجتهادي، إذا لبس على طهارة جوربا فوق جورب أو نعلا فوق جورب ماذا يفعل؟ إذا لبس جوربا فوق جورب كما يحصل في الشتاء مثلا، يحتاج الإنسان إلى هذا، أو لبس نعلا فوق جورب، الواحد يخرج من بيته يذهب الموظف إلى عمله، يأتي هذا السؤال كثيرا، يقولون يا شيخ أنا ألبس النعل وتحته الجورب على أيهما أمسح؟ فإنه في هذه الحالة إذا لبس جوربا فوق جورب على طهارة أو نعلا فوق جورب على طهارة تامة جاز له المسح على الثاني وهو الفوقي، يمسح على مين؟ الفوقي. وإذا خلع الثاني وهو الفوقي بطل المسح عليه، نفس القاعدة، ولبسه مرة ثانية يبطل المسح عليه. وجاز له اجتهادا وعملا بأصول الشريعة وعملا يعني التيسير والرخصة، جاز له الاستمرار على المسح، استمرار في المسح على الأول اللي هو السفلي. لماذا؟ لأنه قد لبس الاثنين على إيش؟ على طهارة. لأنه يصدق عليه أنه لبسه على طهارة، لكن لا يبدأ بتوقيت جديد، لا يبدأ بتوقيت جديد، وإنما يبني على التوقيت السابق. وكذلك فيما لو لبس الأول على طهارة والثاني محدثة، أيهما الأول؟ السفلي، والثاني الفوقي، لا نخربش بينهما. لما نقول لبس الأول على طهارة، أيهما؟ السفلي الذي يلامس الجلد، والثاني الفوقي الذي لبسه فوق الجورب. فلو أنه لبس الأول على طهارة الملامس الجلد ولبس الثاني محدثا، فهل يشرع له أن يلبس أن يمسح على الثاني أم على الأول؟ على الأول، لأنه لبس الثاني محدثا، وأما الأول فلبسه على طهارة، وذلك لأنه لا يصدق على الثاني أنه أدخله على طهارة. هذه المسألة اجتهادية، وعملا بالنصوص العامة التي وردت في المسألة، وعملا بقواعد الشريعة التي منها الترخيص والتخفيف، وأن الرخصة يناسبها التخفيف، لكن الأحوط عندي أنك إذا ما لبست نعلا على جورب أن تمسح على الجورب، هذا أحوط، ولا تمسح على النعل، ولأنه في الغالب الإنسان ماذا يفعل؟ يخلع النعل، وخلعه للجورب أقل. ولو أنك فعلت ما ذكرناه آنفا فإنك يعني تكون إن شاء الله مصيبا، فإن هذه المسألة يعني من المسائل الدقيقة في المسح. حكم التاسع، يبطل المسح بالجنابة ولو كانت أثناء مدته المقررة. يعني لو أنك ما استنفذت كل المدة المقررة لك كمسافر 3 أيام بلياليهن فأجنبت، فيبطل المسح في هذه الحالة، يجب عليك أن تخلع الجوربين أو النعلين، لأنه يجب عليك أن تغتسل. لحديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. هذا الاستثناء، إيش يسمى هذا في لغة الأصول؟ يسمى تخصيصا بماذا؟ الإجابات هكذا، نتيح مجال للإخوة، نتيح مجال. هذا الاستثناء تخصيصا، أو قلنا هذا تخصيص، لكن تخصيص بأي طريق؟ تخصيص بماذا؟ بالاستثناء، تخصيص بالاستثناء، لأن المخصصة. طيب هذا تخصيص متصل أم منفصل؟ تخصيص متصل، نعم، تخصيص متصل، بارك الله فيك. كيف عرفت؟ أيه أجاب، أجب. كيف عرفت أنه متصل؟ غير منقطع. أو بالغاية، جزاك الله خير، هذا هو الصواب. استثناء أو شرط أو صفة أو غاية، وهذه تكون بنص واحد، يعني الواحدة منها تكون في النص نفسه، في الدليل نفسه، أما التخصيص بمخصص منفصل يكون بدليل خارج. نعم. وتمام الحديث قال: ولكن من غائط وبول ونوم. يعني الغائط والبول والنوم لا ينافي لبس الخفين، ولا يؤدي إلى بطلان المسح. الذي يؤدي إلى بطلان المسح ما هو؟ الجنابة أو انقضاء المدة. انقضاء المدة شو يؤدي إلى بطلان المسح، ولا يؤدي إلى بطلان الوضوء. قال الشيخ السعدي أو السعدي: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. هذه المسألة مما تنازع فيها الفقهاء، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة، يعني الجمهور، وأبو يوسف يعقوب الحضرمي ومحمد بن الحسن من الحنفية صاحب أبي حنيفة، ذهبوا جميعا إلى وجوب المسح على الجبيرة. ومعنى الوجوب عندهم الإثم بالترك مع فساد الطهارة، هذا معنى الوجوب. يعني إذا ما ترك المسح على الجبيرة وتوضأ بدون أن يمسح عليها، فإنه وصلى يأثم لذلك وصلاته وطهارته فاسدة باطلة. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، مجموع الفتاوى، ورجحه الشيخ ابن عثيمين أيضا في فتاواه. ومذهب أبي حنيفة الوجوب أيضا بمعنى الإثم بالترك دون فساد الطهارة. يعني شوف كيف فصل أبو حنيفة، قال يأثم بترك ذلك ولكنني أحكم بصحة صلاته ووضوئه. وروي أنه رجع إلى قول صاحبيه، فإن ثبتت هذه الرواية يقوم بذلك يعني الجمهور العلماء ومع أبي حنيفة، وصاحبي أبي حنيفة كلهم قالوا بذلك. وذهب أبو محمد بن حزم، وقبله داود شيخ ابن حزم، وهو مروي عن الشعبي، ورجحه الشيخ الألباني في تمام المنة أنه لا يشرع المسح على الجبيرة. قالوا مش أنه تفسد الطهارة، هؤلاء قالوا لا يشرع أصلا، لا يشرع المسح على الجبيرة. وبرهان ذلك النصوص العامة التي تفيد سقوط الفرض لوجود المانع، لأن المقصود هو الغسل، فوجد المانع لا يكلف الله نفسا إلا وسع، هذا مما استدلوا به. ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض عنه شرعا، وكان التعويض منه لابد أن يكون بشرع، والشرع ما أمر بالتعويض. كانت القضية هنا عند الفقهاء الجمهور الذين أوجبوا المسح قضية إيش؟ اجتهادية. قالوا لأنه لابد من الغسل، والغسل معجوز عنه، فلا أقل من أن يمسح. ولكن الحقيقة إن مذهب القائلين بعدم الوجوب قوي، وإن كان مذهب القائلين بالوجوب أحوط، لكن مذهب القائلين بعدم الوجوب قوي، يؤيده قواعد كثيرة في الشريعة، منها أنه لا واجب مع العجز. شيك أخذنا اليوم لا واجب مع العجز، فهذا من قواعد الشريعة التي دلت عليها النصوص الشرعية. والأصل براءة الذمة، والشرع أمر بالغسل وأناب عن الغسل المسح في الخفين والجوربين، ولكنه لو كان المسح على الجبائر ونحوها مشروعا لبينه. لماذا بين المسح على الخفين ولم يبين المسح على إيش؟ على الجبائر. قالوا فافترق، فلا يقاس هذا على هذا. يقول الشيخ ابن عثيمين وهو على مذهب القائلين بماذا؟ بوجوب المسح على الجبائر. قال أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها، لأنه ما في أحاديث صحيحة في المسح على الجوارب على الجبائر، لا أحاديث صحيحة في المسح على الجبائر. فيقول الشيخ هذا إنما هو مبني على القواعد لا بالنظر إلى الأحاديث، لأن الأحاديث مالها غير صحيحة. قال أقرب الأقوال أن يمسح، وفي المقابل هناك من يقول الأقرب ألا يمسح، والأشبه بالقواعد ألا يمسح. قال وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه، وحينئذ نقول إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب. الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره غسله فيجب الغسل، والثانية أن يكون مكشوفا ويضره غسله فيجب المسح، والثالثة أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح فيتيمم. مكشوف ويضره الغسل ويضره أيضا المسح، كما لو كان مثلا يعني واحد عنده حروق شديدة جدا من درجة يعني كثيرة، بمجرد ما يضع يده إيش بصير؟ يعني يتألم الألم الشديدة، فيتنزل كلامه على هذا. والمرتبة الرابعة أن يكون مستورا بلزقة وشبهها، بلزقة أو شبهها محتاج إليها، بحيث أنه لو نزعها تضرر. قال في هذه المرتبة يمسح على الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر نحو من هذا الكلام نعم في مجموع فتواه على أية حال، هناك يعني يقولون أنه في شرح العمدة شيخ الإسلام ينقل بعض الآثار عن الصحابة في ذلك، من ذلك حديث ابن عمر أو أثره أنه كان يقول: من كان به جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصابة ويغسل ما حول العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة مسح ما حوله. قال: وقد روي ذلك عن جماعة من التابعين، ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي خلافه. انتهى كلامه رحمه الله. ولم يصح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجبائر، كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني في تمام المنة، ولكنه يجوز لفعل ابن عمر ولم يعرف له مخالف من الصحابة. يعني يستأنس بهذا فيقال إنه يجوز، لكن لا يصل إلى درجة إيش؟ الوجوب، وأن الصلاة باطلة بدونه. هناك فروق ما بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، لعلكم تعرفونها من خلال معرفة أحكام المسح. فمن ذلك أن المسح على الخفين مقدر بمدة معينة، أما المسح على الجبائر عند من قال به فلا يقدر بمدة معينة، في مجرد ما يحدث يجب عليه أن يتوضأ عندهم ويمسح مرة أخرى ما دامت الحاجة باقية إلى الجبيرة. فيمكن أن يعني يضع الجبيرة ماذا؟ أسبوع أو أسبوعين أو شهر ويبقى يمسح عليها عند من قال بوجوب المسح عليها. أما الخف والجورب والنعل فلا بد فيه من التقيد بماذا؟ بالمدة. وأيضا من الفروق أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، فيمكن أن تكون على الأيدي أو الأصابع، ولكن الخفين والجوربين والنعلين يختصان بماذا؟ بالقدمين. وأيضا المسح على الخفين يشترط فيه أن يلبسهما على طهارة، بخلاف الجبيرة فلا تشترط لها الطهارة. واحد كسرت إيده مثلا وأراد أن يجبر، يقول للطبيب: أنا أريد أن أتوضأ حتى إيش؟ كلما آتي وأمسح أمسح عليها. لا يشترط هذا، ما قام عليه دليل. وهذه الفروق كلها عند من قال بوجوب المسح، وأن المسح على الجبيرة أن الوضوء لا يجزئ إلا بالمسح عليها. أيضا الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، بخلاف الخف فإنه إذا وجب عليه الغسل بسبب الجنابة فإنه يجب عليه أن ينزعه ويغسل إيش؟ ويغسل باقي بدنه. والله أعلم، هذه أهم الفروق كما في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. إياكم إن شاء الله، بارك الله فيكم.